هاجوس قلبي قليل اللي تبي شوفه وشوفه يشرح الخاطر. لله درك يا فهد، ملأت القلوب حبا، أفعمتها بصنائع المعروف، حتى ارتسم نقش اسمك في أجساد محبيك عرفانا ووجدانا. فهد المحيميد رائع حينما يحب ويحب، ورائع حينما تلهث النفس ولها عليه، بل ورائع حينما يطيب الخاطر. قصيدة يا فهد للشاعر موسى العناز. قليل اللي تبي شوفه وشوفه يشرح الخاطر، تبي تجلس مع احساسه ولا معكم احد ثاني، بغيتك يا فهد تقف معي باحساسك العاطر، لقيتك يا فهد غايب باول منعطف جاني. لا يبعد حيلي تفكيرك واظنك يا الوفي شاطر، ما بيك تطالع ظروفي كثر ما تشوفي وجداني، ما قصدي مالك وجاهك يبارك لك بهالفاطر، ابي حسك مثل حسي مثل ما هواك تهواني. قليل اللي تبي شوفه وشوفه يشرح الخاطر، تبي تجلس مع احساسه ولا معكم احد ثاني، بغيتك يا فهد تقف معي بإحساسك العاطر، لقيتك يا فهد غايب بأول منعطف جاني. أبي قربك مع إحساسك يكون بخافقي ماطر، تساعدني على همي إذا همي تحداني، أسج أحياني بحروفك لأن عندي لك خاطر، أمانة خلي تجريحي يجي من واحد ثاني. قليل اللي تبي شوفه وشوفه يشرح الخاطر، تبي تجلس مع إحساسه ولا معكم أحد ثاني، بغيتك يا فهد تقف معي بإحساسك العاطر، لقيتك يا فهد غايب بأول منعطف جاني.